من الأرض، وقال وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يبين المقدار. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في كل خمسة أوسق صدقة، هذا النصاب، سواء من التمر أو من العنب أو ما شابهها. وأما المخرج، المقدار المخرج، فإنه العشر فيما سقي بلا معونة، الذي يشرب بعروقه أو الذي يسمى البعل، أو يشرب من الأنهار أو من السيول بدون كلفة، هذا فيه العشر، واحد من عشرة. وأما الذي يسقى بمؤونة كالسواني والمكاين التي ترفع الماء، أو الدواليب التي تدار بالبهائم، فهذا فيه نصف العشر. نعم. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها. وهذا ورد به الحديث، إيجاب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بها بالمؤونة يعني. نعم. وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. فإن كان يسقى في السنة بمؤونة، بعض السنة بمؤونة وبعضها بغير مؤونة، فيعتبر الأغلب. فإن كان الأغلب أنه يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان الأغلب أنه يسقى بدون مؤونة ففيه العشر. وإن تساوي بالمؤونة ودون المؤونة فثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع العشر. نعم. وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، أي بالمؤونة وبغير المؤونة. نعم. فإن تفاوتا اعتبر الأكثر. اعتبر الأكثر، إن تفاوت، ما هو نصف نصف، تفاوت بمؤونة أكثر أو بدون المعونة أكثر، يعتبر الأكثر منهما. نعم. ومع الجهل العشر، إذا كان يسقي بمعونة وبدون معونة لكن جهل مقدار المعونة ومقدار عدم المعونة، فالأصل يخرج العشر احتياطا. نعم. وفي العسل العشر، سواء من الخارج من الأرض العسل، لأنه يحصل من امتصاص النحل من الأزهار، وهذا خارج من الأرض، ولأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ العشر من أهل العسل، من عشر القرب يأخذ قربة واحدة، وفيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي العسل العشر، سواء أخذه من مواسم أو مواسم، يعني من البر، النحل يأكل من البر. نعم. سواء أخذه من مواسم أو ملكه، أو عنده مناحل في ملكه، يسقي الشجر وتزهر ويأكل منها، يمتصه النحل، هذا بمعونة. نعم. سواء، يجب العشر سواء. نعم. إذا بلغ 160 رطلا عراقية، هذا مقدار النصاب، 160 رطل، لكنه في القرب، عشر قرب فيها قربة، والقرب معروفة، جلد المدبوغ، الذي جلد الشاة المدبوغ الذي يتخذ وعاء للماء. نعم. اتخذوا وعاء للماء وللسائلات، سائر السوائل. نعم. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع المعادن، المعادن التي تخرج من الأرض تنقسم إلى قسمين، معادن جامدة